في هذه السنة ولد صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل التاريخ أن قدوم أبرهة كان في محرم من هذه السنة، وفي ربيع ولد صلى الله عليه وسلم، يعني بعدها هذه الحادثة بشهرين ولد صلى الله عليه وسلم. وولادته صلى الله عليه وسلم في حادثة الفيل هي إرهاص ومقدمات لبعثة صلى الله عليه وسلم، لأن حدوث هذه الواقعة العظيمة، ثم إن الله سبحانه وتعالى حمى بيته وحفظه من اعتداء المعتدين، لما حمى كان هذا البيت مؤهلا إلى أن يكون محفوظا لقيام هذا الإسلام وهذه الشريعة الجديدة فيه. ففي هذا العام ولد صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف ولد في العاشر الفضيل، اليوم الفضيل العاشر من ربيع الأول. هذا عند بعض المؤرخين ذكر أنه صلى الله عليه وسلم ولد في العاشر، في عشرة ربيع الأول. وقال بعدها قال لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. يقول هذا قول بأنه ولد في العاشر، والقول الآخر المشهور أنه ولد في اليوم الثاني عشر، وهذا أكثر علماء عليه على أنه صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، هذا الصحيح. منهم من قال أنه في العاشر، ومنهم من قال في الثاني عشر، والأشهر والأكثر على أنه في اليوم الثاني عشر. قال في يوم الاثنين طلوع فجره، هذا اتفق العلماء عليه. اتفق العلماء على أي شيء؟ على أنه ولد يوم الاثنين. لما سئل عن صيام يوم الاثنين كما في صحيح مسلم قال ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، ويوم أموت فيه. فصلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين، فهذا بالاتفاق. لكن الخلاف هل هو في العاشر من ربيع الأول أو في الثاني عشر، والأشهر أنه ولد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر. قال في يوم الاثنين طلوع فجره، طلوع فجره، هل ولد في طلوع الفجر أو في الضحى أو في الظهر؟ المؤلف يقول أنه في طلوع فجره، والله أعلم، قد يكون هذا وقد يكون في وقت غير هذا، لكن لا دليل على ينص على أنه في طلوع الفجر. يقول ووافق العشرين من نيسان، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا. يقول ولادته في الثاني عشر من ربيع الأول وافقت في السنة الشمسية، وافقت هجرية، وافقت السنة الشمسية بأنه من عشرين نيسان، من عشرين نيسان، يعني كما ذكر السهيلي في كتابه قال وأهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان أبريل، وافق عشرين أبريل أو عشرين نيسان ولادته صلى الله عليه وسلم. قال وقبله حين أبيه حانا، الحين يعني الزمن الوقت. يقول وقبل ولادته مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، حين أبيه حانا أي جاء وقت وفاة أبيه فمات أبوه وهو حمل في بطن أمه، قبل أن يولد، قبل أن يخرج إلى الدنيا مات أبوه وهو حمل في بطنه.